لفوضى في المجامع وانقسام، فرى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام، ولكن الجميع بلا إمام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن العمل الدائب والسعي الجاد لعودة الخلافة الإسلامية الراشدة فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الوجود، إذ أن تحقق النصر لا يمكن إلا بجبهة قوية موحدة تضم أكبر عدد من العلماء العاملين والدعاة الصادقين والأتباع المخلصين الغيورين، يتوحد هدفها وتتوحد رايتها وإمارتها، عندئذ يأتي الله تبارك وتعالى بالنصر المؤزر والفتح المبين. وما أسهل ذلك لو أننا تجردنا لله تبارك وتعالى وأخلصنا له وجعلنا قضية الإسلام فوق المصالح الشخصية والمصامع الدنيوية وغير ذلك مما صار هدف كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وها هو ذا كتاب ربنا تبارك وتعالى يطرق مسامعنا بامتنان الله تبارك وتعالى على عبده وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف بين قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويبين أن ذلك من أعظم أسباب النصر والتمكين ورب كيد المعتدين، كما قال سبحانه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فيا لها من نعمة لا يستحقها ولا يدركها إلا المخلصون المتجردون لله تبارك وتعالى. فإن حسبك الله أي كافيك، هو الذي أيدك بنصره أول الأمر وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه بعدما جمع قلوبهم على الإخاء والود في الإسلام وكانت عصية على التآلف، وجعل منهم جبهة قوية موحدة بعدما كانت قلوبهم شتى وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديد. لقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا خالق القلوب ومصرفها سبحانه وبحمده، والتي لا تصنعها إلا عقيدة الإسلام. فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع الشموس إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية، الذلول بعضها لبعض، المحب بعضها لبعض، المتآلف بعضها مع بعض، على هذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة، أو الذي يمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. وهكذا العقيدة الإسلامية حين تخالط القلوب وتتمكن منها فإنها تستحيل إلى مزاج من الود والحب والإخاء الذي يجعل من نظرة العين ولمسة اليد وخفقة القلب ترانيم تدل على التعاطف والتراحم والتآلف والاجتماع والولاء والتناصر والود والحب كما أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وحثها عليه. ومن هنا جاء هذا التكليف والتوجيه الرباني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فهي أخوة مندفقة من التقوى والإيمان، أساسها الاعتصام بحبل الله جل وعلا، أي بعهد الله ودينه ومنهجه تبارك وتعالى. إنها ليست مجرد تجمع على أي تصور ولا على أي هدف ولا بواسطة أي حبل من حبال الجاهلية الكثيرة، ولكنها أخوة التقوى والإيمان، أخوة الولاء والتناصر، أخوة التعارف والتآلف، الأخوة التي خص الله عز وجل بها المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة، وما عداهم لا يليق به ولا يستحق أن يدخل في هذه البوتقة الشريفة التي انصهر فيها المؤمنون كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ثم يمضي السياق الكريم ليحذر الجماعة المسلمة من الفرقة والاختلاف، وينذرها عاقبة الذين منحوا أمانة منهج الله تبارك وتعالى قبلها من أهل الكتاب فتفرقوا واختلفوا، فكان أن نزع الله عز وجل منهم الراية وسلمها للأمة المسلمة المتآخية المتراصة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والاختلاف، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهل آن الأوان أن ينبذ لأن ينبذ المسلمون خلافاتهم ويتجمعوا ويعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ عسى الله تبارك وتعالى أن يمكن لهم ويعجل لهم بالخلافة الراشدة التي تفتح لها القلوب والأمصار، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. وبعد هذه العوامل المتتابعة من عوامل النصر: الثبات في مواجهة الأعداء، الاتصال الدائم بالله عز وجل بالذكر، الطاعة المطلقة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تجنب النزاع والاختلاف والشقاق، يأتي العامل الخامس من عوامل النصر، وقد سبق تفصيل القول فيه، ألا وهو الصبر في قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فالصبر كما قلنا من قبل هو الصفة اللازمة لخوض المعركة، أية معركة، سواء في ميدان النفس أو في ميدان القتال، لأن الصبر في حقيقته هو العدة عند الجهاد، والذخيرة عند المحن، والمعين على تكاليف الحق. ويحضرني في هذا المقام ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بدايته ونهايته في أحداث موقعة اليرموك مع الروم في فتوح الشام، حيث قال رحمه الله: ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان، وعظ أبو عبيدة قائد جيش المسلمين رضي الله تعالى عنه جيشه فقال: يا أيها الناس، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا. وهذا هو محل الشاهد، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومضحدة للعار. وما أصدق هذا القول، إذ أنه مشتق أو مأخوذ من مشكاة النبوة: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واصبروا إن الله مع الصابرين. ويا لها من معية تضمن النصر والظفر والفلاح للصابرين. إن صبروا فالله تبارك وتعالى يحب الصابرين، وهو من وراء عدوهم محيط. ثم يأتي التعليم الأخير، والعامل الأخير من عوامل النصر في هذه الآيات، العامل الذي أفرد الله عز وجل له آية مستقلة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظم مكانته وارتفاع منزلته بين العناصر المذكورة آنفا. ففي الآية الأولى حض الله تبارك وتعالى بل أمر بالثبات في مواجهة الأعداء، والاتصال الدائم بالله عز وجل بالذكر. وفي الآية الثانية أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، وحذر من الفرقة والاختلاف، وأمر بالصبر كذلك. ثم بعد هذا حذرهم الله عز وجل في الآية التالية من البطر والرياء والبغي والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بأي سبيل. وما أكثر ما نصد نحن معاشر المسلمين عن سبيل الله ونحن نحسب أننا نحسن صنعا. أي وربي، فهذا الرجل الذي يدعي الإسلام ظاهرا سمته سمت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كلامه كلام المؤمنين، هويته الإسلام، ولكنه في حقيقة الحال لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يتصف منه إلا برسمه، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وكأنه لا يشعر أنه على ثغر من ثغور الإسلام، ينظر العالم إلى الإسلام من خلال مرآته، يرى العالم الإسلام من خلال سلوكه وتصرفاته، فإذا به عن الإسلام أو فإذا به بمنأى عن الإسلام وهو لا يشعر. فأخلاقه ليست أخلاق المسلمين، ومعاملاته لا تمت إلى معاملات المسلمين بصلة، لم يأخذ من الإسلام كما قلت إلا مجرد الاسم. أليس في هذا صد عن سبيل الله؟ وقد قلت لكم من قبل عن هذا الرجل الألماني الذي أسلم من خلال مطالعاته لكتب الإسلام، أو ما كتب أهل الإسلام عن الإسلام، بل ما كتب بعض أعداء الإسلام الذين عندهم شيء من الإنصاف عن الإسلام أسلم. فلما جاء وعاش بين المسلمين قال مقولته التي تدمي القلوب: الحمد لله الذي عرفني أو هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. لأن حال المسلمين في الحقيقة يسر العدو ولا يرضي الصديق. حذرهم الله تبارك وتعالى من ذلك، وهذا يعني وجوب الإخلاص لله تعالى والذلة والاستكانة والضراعة له سبحانه جل وعلا. فكان أن قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يأتي هذا التعليم الأخير ليحمي الطائفة المؤمنة من أن تخرج للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى وهي طاغية متبطرة بنعم الله عز وجل عليها. تخرج للقتال وهي تستعمل نعمة القوة التي أساء الله عز وجل عليها بها في غير ما أراد الله عز وجل لها. لا، فإن العصبة المؤمنة عندما تخرج للقتال في سبيل الله عز وجل إنما تخرج لأهداف واضحة وغايات سامية. إنها تخرج لتقرير ألوهية الله تبارك وتعالى في الأرض، لتقرير عبودية العباد لله تبارك وتعالى وحده، تخرج لمقاومة الطواغيت الذين يريدون أن يناوئوا الله جل وعلا في هذا الحق، حق الألوهية والتشريع. تخرج لتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله، تلك التي تستذل إنسانيته وتهدر كرامته. تخرج لحماية حرمات البشر وحرياتهم، لا للاستعلاء عليهم واستعبادهم. وهذا ما صرح به ربعي رضي الله تعالى عنه في حديثه لرستم قائد الفرس، قائد الفرس، حيث قال: إننا قوم ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تلكم هي وظيفة كل مسلم تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هي في نفس الوقت تخرج متجردة من كل حظوظ نفوسها، لا تبغي من وراء جهادها إلا أن تلبي نداء ربها تبارك وتعالى بالجهاد، لتكون كلمة الله جل وعلا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا كان من مغنم أو فضل فإنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى، ولولاه لم يكن من ذلك شيء. ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المؤمنة، يرونها رأي العين في خروج قريش إلى بدر بخيلها وخيلائها، ورجلها ورجالها وعددها وعددها. تريد بدرا لتشرب الخمر وتعزف لها القيان وتسمع بها العرب، فلم تزل تهابها وتحسب حسابها أبدا. ولكن هذا الرياء وهذا البطر وهذا البغي قريب النهاية وخيم العاقبة سيء المآل، فكانت الخاتمة أن سقوا كؤوس المنايا بدل الخمر، ولاحت عليهم النوائح مكان القيان، وذل المشركون بالبطر والرياء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت بدر قاصمة الظهر، ويا له من داء عضال متى حل في أمة أهلكها وأتى على البقية الباقية من عزتها وكرامتها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيصيب أمتي داء الأمم قبلها، داء الأمم قبلها الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: إن للشيطان مصاليا، وفي رواية مصائد وفخوخا، وإن من مصاليه أو مصائده وفخوخه البطر بنعم الله، والفخر بعطاء الله، والتكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله جل وعلا. ومن هنا كان تحذير المسلمين من هذا المسلك الطائش: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أي لا يكن أمركم رياء ولا سمعة ولا التماس ما عند الناس، ولكن أخلص النية والحسبة لله تبارك وتعالى. لا تطلبوا غير هذا ولا ترجوا سواه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سمع الناس بعمله سمع الله تبارك وتعالى به مسامع خلقه وصغره وحقره. هكذا يورث الرياء والتسميع الذلة والصغار، يورث الرياء والتسميع الذلة والصغار، بل يحرم الانتصار في الدنيا وثواب الآخرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالتيسير، بالتيسير، تيسير الأمور والرفعة والنصر والتمكين. انظر إلى هذه المبشرات وسل نفسك وأسأل نفسي: أين هي الآن في واقع المسلمين؟ أين التيسير؟ أين الرفعة؟ أين النصر؟ أين التمكين؟ لماذا؟ فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. بعد أن يحرم من هذه المبشرات في الدنيا يأتي يوم القيامة صفر اليدين، والله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. وتقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وإخلاص بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا ذهب الإخلاص ضاع النصر، ولا نلومن إلا أنفسنا، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن خلال الآيات المذكورة تبين لنا 6 عوامل من عوامل النصر، وإن شئت فقل 4 عوامل من عوامل النصر، وعاملين من عوامل الهزيمة، فالثبات في مواجهة الأعداء، والاتصال الدائم بالله عز وجل بالذكر، والطاعة المطلقة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على تكاليف الحق، كلها من عوامل النصر. والفرقة والخلاف مع البطر والكبر والرياء والصد عن سبيل الله، كلها من أسباب الهزيمة. ولننتقل إلى آية أخرى نلتمس منها عاملا آخر من عوامل النصر والتمكين، ألا وهو نصرة الله جل وعلا. نعم، فنصرة الله تبارك وتعالى من أهم عوامل النصر التي جعلها الله تبارك وتعالى في سنته في نصر المؤمنين، أو من سنته في نصر المؤمنين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي إن تنصروا دين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينصركم على عدوكم، ويفتح لكم ويثبت أقدامكم في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام. وفي تفسيره الكبير يقول الفخر الرازي: وفي نصر الله تبارك وتعالى وجوه، في نصر المؤمنين لله جل وعلا وجوه، أولها إن تنصروا دين الله جل وعلا وطريقه، والثاني إن تنصروا حزب الله جل وعلا وفريقه، فهما نصران لا يتحقق نصر الله جل وعلا إلا بهما: نصر دين الله عز وجل ومنهجه وشرعته، الثاني نصر حزب الله تبارك وتعالى وجنده وفريقه. أما الأول وهو نصر دين الله تبارك وتعالى وطريقه، فإنما يتحقق في نفس المرء بأن يسلم المرء نفسه بالكلية لله تبارك وتعالى، بحيث لا يبقى فيها شيء خارج عن الخضوع التام والانقياد المطلق لله رب العالمين. يظهر هذا في استسلامه الكامل لله جل وعلا في خاصة نفسه، وما ينطوي عليه قلبه، وما تقوم به جوارحه. ثم يظهر كذلك بسعيه الدائب وجهاده المتواصل لإقامة شرع الله عز وجل في أرض الله، وتحكيمه بين العباد، بحيث لا يتحاكموا إلا إليه ولا يقبلوا إلا إياه. والسؤال الذي أطرحه على نفسي أولا، وأود لو أن كلا منكم طرحه على نفسه، هل حققنا نصر الله عز وجل بهذا المعنى؟ هل حققنا نصر الله تبارك وتعالى في ذات نفوسنا بهذا المعنى؟ أترك لكل منا أن يجيب على نفسه وأن يصدق معها، والإنسان على نفسه بصيرة كما قال خالقه جل وعلا. ويطرح صاحب الظلال يرحمه الله تساؤلا يقول فيه: كيف ينصر المؤمنون الله جل وعلا حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟ سؤال أجبنا عليه إجابة مختصرة، ثم يجيب رحمه الله بقوله: إن لله تبارك وتعالى في نفوسهم، أي نفوس المؤمنين، أن تتجرد لله تبارك وتعالى. إن لله في نفوسهم واجب شرعي على كل مسلم أن تتجرد لله عز وجل نفوسهم، وألا يشركوا بالله تبارك وتعالى شركا ظاهرا أو خفيا، وألا يبقى في نفوسهم شيء ولا أحد معه جل وعلا، وأن يكون الله تعالى أحب إليهم من ذوات أنفسهم ومن كل ما يحبون ويشتهون، وأن يتحاكموا إلى الله تبارك وتعالى في رغباتهم ونزواتهم وسرهم وعلانيتهم وحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وفي نشاطهم كله، فإن فعلوا ذلك فقد نصروا الله جل وعلا في ذات أنفسهم. وإن لله تبارك وتعالى شرعة ومنهاجا تقوم على مبادئ وقوانين وقيم وتصور خاص للحياة كلها وللوجود، فنصر الله تبارك وتعالى يقتضي أن يقيموا شرع الله عز وجل، وأن يسعوا جاهدين لتحكيمه بين عباد الله مهما بذلوا من جهد ومهما واجهوا من صعاب، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا هو الشطر الأول أو المعنى الأول في تحقيق نصر الله جل وعلا: إن تنصروا دين الله وطريقه. وأما الشطر الثاني: إن تنصروا حزب الله وفريقه. والحقيقة أن نصرة حزب الله هي أساس النصرة الأولى أو الشطر الثاني من النصرة الأولى، فإن حزب الله هم الذين يقومون على تحكيم شرع الله ويسعون جاهدين لإقامة حكم الله وشريعته في نفوسهم أولا وفي نفوس الناس ثانيا. فإذا من ضمت جهود المؤمنين المخلصين بعضها إلى بعض كان نصر دين الله عز وجل أسرع وأكمل وأشمل مما لو قاموا بنصرة دين الله عز وجل وهم فرادى متفرقون. فاليد وحدها لا تصفق، وكم قلنا ذلك. ولكن من المؤسف والمخزي أن عامة المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى شغلتهم دنياهم عن نصرة دين الله في ذوات أنفسهم فضلا عن غيرهم، واكتفوا مع الأسف الشديد بعدد قليل بل قليل قليل من الدعاة المخلصين الذين شرفهم الله عز وجل بإقامتهم في ميدان الدعوة. اكتفوا بهذا العدد الذي لا يغني فتيلا في إقامة هذا الحق. نعم إنهم يتكلمون ويجوبون الأرض شرقا وغربا ويصيحون وقد جف الريق في أجوافهم، ولكن ما هو عددهم؟ ومن ينصرهم؟ ومن يؤازرهم؟ من؟ المهم عندنا الشيخ فلان الحمد لله سادد وقائم بأمر الدعوة، وأنت ما وظيفتك؟ أسألك بالله، أتابع أنت لرسول الله أم تابع لغيره؟ جاوب، تابع لله ورسوله أم تابع للشيطان وحزبه؟ فإن كانت الأولى فهل نسيت أو تناسيت قول ربك جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ مش وحده، مع أنه وحده صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه قادر على أن ينصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. فما بال القلة القليلة والفئة المستضعفة من الدعاة الصادقين لا يجدون من إخوانهم والمقربين منهم من يمد يد العون إليهم بتجميع الناس حولهم وتقديم النصح لهم والتشاور معهم في أسباب تأمين الدعوة وتوصيلها إلى من لم تصله وتبليغها إلى من لم تبلغه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لماذا هذا النقص وهذا الإعراض؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا أم اكتفينا بهذه الحفنة القليلة التي لا تقوم بهذا الواجب؟ وهو وإن كان واجبا كفائيا إلا أن الأمة كلها آثمة إن لم تقم به على خير وجه كما أراد الله، ولن ينجو إلا من أقام نفسه في هذا الميدان. إن أمر الدعوة ليس بالأمر الشاق العسير، ولكن أنى لنا أن نتباحث وأن نقيم أنفسنا في ميدانه ونحن مشغولون بالزوجة، بالولد، بالمال، بالمنصب، بالوظيفة، بالمباريات، بالتمثيليات، بالهيافات، وهلم جرا. وما تجاوز المودودي رحمه الله حين قال أو حين خاطبنا بقوله إن من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة أي مشتعلة، تكون في ضرامها أي في اشتعالها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم إذا رأى ولده مريضا، فلا تدعه هذه النار المتقدة في قلبه حتى يجره إلى الطبيب ويسهر الليل كله، بل يواصل الليل والنهار حتى يبرأ ولده. وماذا يغنيه أن يبرأ ولده؟ ربما يكون الولد سبب شقائه ولا يكاد يفكر في أرض من أرض الإسلام قد نهبت، وعرض من أعراض المسلمات قد هتك، لا يهمه أن يرى شباب الإسلام على هذا الدرك العميق من الشر والفساد، لا يهمه هذا. المهم أن يكون له زوجة حسناء وعنده مال وفير، أمن مستقبل ولده بعد أن أمن مستقبله، المهم أن ابنه يخش كلية معرفش إيه، يأخذ دروس إيه، لكن أن يعود بالناس إلى حظيرة الإسلام فهذا أمر قد كفاه غيره. لكن الواقع يشهد بأن فرض الكفاية لم يتحقق. في البلد الواحد أكثر من 20-30 طبيب، وهم يقومون بمداوات البدن، فكم فيها من عالم وداعية صادق يقوم بدوره ويستشعر مسؤوليته وأنه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم واحد مع أنهم أطباء القلوب، فإذا مات البدن، فإذا مات القلب فهل للبدن من فائدة؟ ويقول رحمه الله: اسمحوا لي أن أقول لكم إنكم إن خطوتم على طريق الإسلام بعاطفة أبرز من العاطفة التي تجدونها تجاه نسائكم وأبنائكم وأمهاتكم وآبائكم، فإنه لا بد أن تبوءوا بالفشل الذريع، الفشل الذي تتجرعه، الذي تتجرع مرارته الأجيال القادمة، ولن تسعى في أن تقيم رأسا في الدعوة إلا أن يذهب الله بجيلها، أو كما قال يرحمه الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله، الحق ما زال قائما، والواجب لم يؤدى بعد، فلماذا لا نتعاون فيما بيننا للنهوض بهذا الحق، ويشد كل منا عضد أخيه ويقف بجواره مؤازرا له بنصيحة يقدمها أو دعوة الناس وتجميعهم حوله أو نحو ذلك، ولكن الواقع يشهد بالنفور منهم والتباعد عنهم وكأنهم جرب يعدي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من